الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول ما نبدأ فيه عن الله سبحانه وتعالى أن نتحدث الآن في عجالة السريعة عن مسألة بسيطة عميقة، وهي الفرق بين النقد الهدام والنقد البناء. ما هو الفرق بين النقد الهدام والنقد البناء في الإسلام؟ حتى نفهم هذا الفرق نذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. استشهر العلماء شرط الحديث، يعني استشهروا قالوا: طب الذي سيقول هلك الناس لا مانع ان يكون قصده ان الناس هلكوا لاعراضهم عن الدين، ولان النص الصبر غير الا فهل الذي يقول ان الناس هلكوا لانهم قصروا غير الله ولانهم اعرضوا عن الدين يكون هو من اهل الناس؟ هل هذا يستقيم؟ قالوا لا. ومن هنا حمل الحديث كما يقول النووي وابن حجر وغير ذلك على معاني عده. قال بعض اهل العلم ان معنى الحديث ان الرجل اذا قال هلك الناس يقصد ان يكون وانه خالي من ذلك العين، وانه يتعالى بذلك على الناس ويبرر نفسه مما يقع فيه الناس، فهذا يجعله من اهل العشب ومن اهل الكذب ومن اهل العيوب على الناس. يعني يجي الانسان يقول لك: يا عمي الناس بتكذب، ويقصد بذلك انه لا يكذب. الناس تقول الامانه، يقصد بذلك انه لا يكون امانه. الناس ملهاش معايير، ويقصد بذلك انه يكذب معاييره. الناس لا تقوم بمسؤوليه، ويقصد انه يقوم بمسؤوليه. فيذم الناس حتى يردها نفسه. يعني هو بيذم الناس يقول لك: هلك الناس، هلك الناس، هلك الناس. ولكن قدام ان هو بيردها نفسه، ولما يجي يقول لك: أنا رجل أبي بالوعد وأصدق الحديث وأؤدي الأمانة وأشعر بالمسؤولية وأخذ الناس، ولا أقول لك كده يجيبها في حاجتين الذنب للناس. يقول لك: محدش بيعرف الحد، محدش بيعرف بالوعود، محدش بيعرف محدش الكلام. يفهم الكلام أنه ليس فيها بالسكوت. تفهم من ذلك أنه مبرر من هذه العيوب، وأنه أفضل من الناس الذين يؤمنون. فيصيبه هذا بنوع من العشب وبنوع من الكبر على الناس. وبدل ان الناس فيها عيوب محدوده، فان الكبر والعشب من اعظم الكبائر التي تحبط الاعمال الصالحه. فاما الكبر فكما روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العبد حتى مثقال ذرة ما يدخلش كبر. طبعا ممكن حد يجي يقول: طب هو مش ممكن يكون موحد؟ نقول له: لا مانع، فكيف يدخل الجنة؟ لا، هو لابد أن ينقى من الكبر أولا. لابد أن الكبر ده ينقى منه الأول، وبعد ذلك يدخل الجنة بعد أن يذهب الكبر للجنة. وإلا تطلبه أهوال يوم القيامة والحساب بين يدي الله، يبقى لابد أن يعاقب أولا بقدر معصيته. ودي زي ما مبين وعلى أهل السنة في الوعيد الذي يأتي في حق المؤمنين. أي وعيد يقول لا أدخل الجنة عاق لوالديه أدخل الجنة كذا، وهو منع توحيد، فهذا معناه أنه لا يدخل الجنة على هذه الحال. يبقى إذا لم يطهر في قبره، وإذا لم يطهر بأهواء يوم القيامة، وإذا لم يحدث له شجاعة في النهاية، الحل الوحيد أنه سيعذب في النار، ولكنه لن يخلد في النار. مش هيخلد في إيه؟ في النار. يا الله أوصال الموحدين ويدخلون النار الذين ماتوا على التوحيد، ولكن ماتوا على ذنوب وكبائر لم يتوبوا منها. ولم تنفق لهم ولم تعبد لهم الشفاعة، ففي النهاية يدخلون النار وينتعشون فيها. فتقول النار ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. خلي بالك، وده بيبين أن الموحد يصلي. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله وفي الحديث دلالة على أن من لم يكن يصلي فإن النار تأكله كله. أي رجل زي الحديث، وأيضا فيقول له الملائكة أن تخرج الموحدين من النار. فتذكر الملائكة لتخرج الموحدين من النار فتعرفوا بآثار السجود. هذه ثاني دلالة، يبقى لو هو لم يكن يصلي فإن الملائكة لا تعرفه أنه من الموحدين. وده بيبقى إذا حولنا أهمية العمل الصالح. مفيش حاجة اسمها توحيد نظري وإن أنا عارف إن الأمر ربنا صح والمستوى صح والتوحيد صح ولكن لا أقوم ولا أدري. لا، القضية صح. فالمقصود حتى لا نخرج عن حديثنا أن الذي يكون عنده ولو فقط كذب لا يدخل الجنة، إما أن يتوب في الدنيا وإما بقى أمامه بقى عذاب القبر والحساب يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وفي النهاية إلا أن طمع من ذلك يبقى لابد أن يدخل مرة واحدة وبعد ذلك يدخل الجنة. لكن لا يدخل الجنة هو على حال الكذب، لابد أن يظهر الكذب لذلك. ولماذا؟ لأنه كما في الحديث القدسي العظيم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى: الكبرياء ولادي والعظمة بزادي. الكبرياء من حق الله وحده، والكبير متعالي سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو صاحب كل شيء، وما أدناه ليس بشيء سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تشبه بهذه الصفة يستحق العفو، بل يصح أن يدخل الجنة على هذه الحال. فإذا كما نقول يبقى أول شيء الإنسان يقول هلك الناس من باب إنه يترفع ويخرج من نفسه أنه ليس في عيون الناس بس من خلال إيه؟ ذنب الناس. وإذا أصابه الكبر أو العجب حبطت عليه أعماله الصالحة. ولذا في الحديث أيضا يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا تذنبوا لخفت عليكم ما هو اشد من ذلك العيش. والحديث ده وان كان اسناده ضعيفا لكن معناه مقبول له شواهد من جهه المعنى، لان الانسان اذا اصيب بالعشب فان العشب تحبط اعماله كلها. العشب تكفير النوع من كل الاعمال الايه؟ الصالحه. ومن حكمه الله سبحانه وتعالى ان يخلي بين العبد وبين المعصيه حتى يكسب نفسه. الانسان خلي بالك رغم عيوبه ورغم ان الانسان بياخد دوره في المياه ورغم ان الانسان ضعيف ورغم ان الانسان محدود وعمره محدود وقدراته محدوده، اللي هي الانسان عنده حته التعالي. ودي ملاحظه كتير جدا في الحياه. واحد يبص يلاقي الناس تلف حواليه يمكن نفسه عالم كبير يتعالى على الناس ويترفع عليهم. واحد سياسي يلاقي نفسه التلفزيونات بتسمعه يبتدي عامل ناس كانها حشرات. واحد ظابط شرطه ولا ظابط مش عارف ايه يلاقي نفسه في منصب يتعامل مع الناس كانهم عالمات. الانسان ده عنده اعجاب. فربنا سبحانه وتعالى من حكمه انه يبتليه بالذنب ليكسر نفسه. وحتى لا يصيبه ما هو اشد من ذلك العشب. لان العشب كفيل ان يحبط الاعمال الصالحه بالكليه. والعياذ بالله. المعنى الثاني الحديث كما قال الأولي وغيره، وأن يقول الرجل أو الإنسان عامة الرجل أو امرأة هلك الناس عظيم عن دين الله ثم أقع في عين المرأة. فدي بتحصل كتير، إن يجي الإنسان يقول لك الناس بتكذب وهو يكذب على كذب، الناس بتخون أمانة تيجي بعد كده هو ذات نفسه يكون أمانة، الناس بتدفع كذا وهو يدفع نفسه يرجع كذلك. فينطبق عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قول مقتل عند الله أن تقول ما لا تفعلون، قول مقتل أشد مقتل عند الله أن تقول ما لا تفعلون. Yeah. الانسان هداف الالتزام بيبقى عنده دفعه شديده جدا، عاوز يحضر دروس قران وعاوز يحضر دروس علم وعاوز يقرا وعاوز ينكر المنكر وعاوز يجاهد وعاوز يصوم وعاوز يقرا القران، تجد ايه؟ عنده طاقه شديده جدا هزيمة من الله سبحانه وتعالى حتى يثبته على الطريق. ولكن ولكل شبه فترة يجيله ايه؟ خطوبة. لازم عشان كده لما نقول ايه لا تقترب المبتدئ ولا تسند اليه مسؤولية قبل ان يثبت قدمه على الطريق. كل واحد مننا النهارده بيصلي بيعمل ايه؟ تيجي بعد كده تقول ده لا حمسكه ستوجع، حمسكه دروس، حمسكه كذا، لا احنا كلنا بالنسبه له ولا حاجه، هو لسه مبتدئ، لسه جديد، لسه عنده الشبه الرائده التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لسه السنه الثانيه بقى، ولكل شبه من ايه؟ فتره خطوبه. بس الناس هينقسم قسمين كما قسمهم النبي او كما قررهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان فقره الى سنه الرسول واحد يهدم ولكنه يظل مواظبا على قدر ثابت من الاعمال الصالحه والعبوديه الثابته لله لا يتنازل عنها. وهذه علامه الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طريقه عملوا ايه؟ طب ده كل الناس بتغلط، ده fișu hamâine. Dar fiecare se acolo pe lui, cum le-a luat? În fine, iar tău iubirea de la tărăria, în la anemia de zătire. Fapt. Te care mă l-a fost niște tare. Oare ai fost la hagă lui fără, gala. Dar te hagul, îți dăm o mată. În nat, în la mă din zătire. Mă rog, nu le-am iubit. Mă rog, trebuie la iubit de zătire. Am zălănit. N-am să ne se vară mă iubit. Virtu Toros, în data cuvântă să fără de la Andrei, a arătat mă rog. Fie nervă! Fie nervă! Timp și ani. La atât de la rog, la nenea nu le-o ne-a cuvântă. Vă, vă, vă, vă, vă, vă, mă rog, pe lui, vă, s-a arătat. Că zare că vin un bărnă și mă rog. Nu hai din lui, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, vă, în Iisus de făcut hărăc, ne-ați hărăc cu aia, hărăc cu oameni haului, min dar Islam de mufă, lăi să dăm în lăzi în care a lini va zără că scoamă în ma'al, că hărăc la amul mărbun de hărăc de zătii. Iba, ne facă el, că mă curna de gădare, în la nat, el de der, o în nat de măsut de pări. Udea, așa că când ai uzit de sânta, ies, هيوزن الإنسان الإحباط وسيرجع الإنسان لا يصور طاقته بدين الله سبحانه وتعالى. أما النقل البناء فهو تحديد الأنظار والعيوب لفعل المستحب. زي الدكتور كده بالظبط، زي الطبيب المعين يحدد العيوب ويحدد الأعراض ثم يصل العيوب. نفس المسألة. لما يكون الأنظار يكون مع كذا أمراض المجتمع كذا، أمراضنا نحن كذا، ولكن العلم هو كذا وكذا وكذا. أما يؤخذ الذنب على سبيل الذنب ثم الأعراض، الإنسان سيصيبه إحباط ويأس. زي اللي بيحصل كذا ولا يتكلم ولا قصة أنا ماليش دعوة. ممن يسمع الله ويتبع ما احسنه وارزقه